كحزب التحرير مثلا بتصور انه بدعوة المسلمين الى عمل سياسي وايجاد شخص يبايع على عجره وبجره هذا هو الذي سيعيد الخلافة وسيعيد المجتمع الإسلامي. فاقد الشيء لا يغطيه. الأخوة المسلمون طبعا نحن نعتقد أولئك، لكن كمان الخط طبعا غير مستقيم، وبخاصة أنهم يعني هم أنفسهم منهجهم غير موحد، منهجهم غير موحد، خطوات كثيرة وخلافات كثيرة ومناصب. فسبحان الله أورد سعد وسعد مشتمل ما كما يا سعد تولي العمل. أنت يمكن بلغك أن ناس ذهبوا إلى صدام حسين إذا ما كنا بايعوه فتكوا معه يعني ثم تكسوا. هل هو شيء من هذا؟ كيف لا سيكون كتروا قرن من الزمان أما تدعو أن القرآن دستورنا ومحمد إيش قائدنا ومدري الهتاف هذا اللي مسجل عنده، كيف تروح تطلب النصر يعني من شخص أقل ما يقال فيه أن السنة طائفة من الإخوان يتبنوا له، طائفة من الإخوان يحاربونه، شو هالوحدة شو هالسياسة هذه؟ هل يتفرق المسلمين في عبادتهم؟ ما هالشيء شيء ما اللي فوق السنة كما تعلم السيد سابق، السيد سابق من حواري حسن البنا، كيف يحارب كتابه من أخوان مسلمين؟ إن لأحد العجل ما في عندنا وحدة فكرية أبدا، ولذلك وصل الأمر بهم في برهة من قوة الأخوان المسلمين في مصر أن أدخلوا في دائرة الإخوان وفي بعض المراكز حساسة من الشيعة. سمعت مصر ما أدري، أنا الذي أعلمه هو الشيعة يعني ما أدري إذا كان الكلام صحيح أو لا، ذكروا أسماءهم بس أنا ما دققت في الموضوع لأن الموضوع مش كثير كنت يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.